في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة 7 أيام لا يبرحون مكان العزاء، ويتردد المعارف على مكان العزاء من 3 أيام، تذبح الذبائح طيلة تلك المدة. ماذا عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا ونرجو النصح والتوجيه. المدة للعزاء مدة معلومة، أما للسنة للمؤمن والمؤمنة التعزية على أي حال كان، في الطريق أو في البيت بعد الموت، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لذلك مدة معلومة ولا مكان معلوم، بل المؤمن يعزي إخوانه في الله، والمؤمنة تعزي أخواتها في الله وأقاربها وجيرانها تعزي. وأما كونهم يلزمون البيت 7 أيام أو 3 أيام هذا لا أصل، بل يخرجون في حاجاتهم وفي أعمالهم، ومن صادفه في الطريق أو في محل العمل أو في البيت عزاهم، وإذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم إخوانهم عزوهم فلا بأس. أما أن يصنعون للناس وليمة ويدعون ذبائح يوم الميت هذه بدعة من عمل الجاهلية لا أصل. يقول جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن، كنا نعده للنياح، فليس لأهل الميت أصنع الطعام للناس بسبب الميت، لكن إذا أهدى إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما هذا لا بأس به، بل هو مستحب أن يهدي الجيران أو الأقارب لأن يدفع طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أهل بيته عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب من الشام، قال صلى الله عليه وسلم لأهل اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلون. إذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل طعاما هذا مشروع، وإذا دعا إليه الميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف وأكل فلا بأس، لأن قد يكون طعاما كثيرا يحتاج إلى أن يأكله، وإذا دعوا جيرانهم أو دعوا أقاربهم للأكل معهم فلا بأس بذلك. وهكذا لو نزل به الضيف لو نزل به الميت ضيف صنعوا له طعاما فلا حرج في ذلك، لأن هذا ليس من أجل الميت بل من أجل الضيف. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.